نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، وهو نزيل مكة وأصله عدني. روى عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى 216 حديثا، وهو في مرتبة الصدوق. روى عنه الترمذي رحمه الله أنه حج 70 مرة ماشيا يحتمل المشاق ويحتسب ذلك لا من باب النذر، لا، وإنما وقع له هذا اتفاقا، لم يستطع أن يجد مركوبا أو نحو هذا، فكان يحج ماشيا رحمة الله عليه. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وأصله عدني، إنما هو نزيل مكة، نزيل مكة. وعند المحدثين أن من نزل بلدة فأقام بها 4 سنوات فينسب إليه، أقام فيها 4 سنوات فما فوق ينسب إلى تلك البلد، ويكنى بأبي عبد الله. قال: وبشر بن الحكم، هو ابن حبيب بن مهران العدد، أحد الثقات الفقهاء، بشر بن الحكم. قال الاثنان: حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي صدوق، عن يزيد بن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وجده لقب بالهاد لأنه كان يوقد النار بالليل ليهتدي إلى الطريق ابن السبيل، فلقب بالهاد، كان يوقد النار في الصحراء لأن الصحراء مظلة المتاهة، وكان الرجل يضل الطريق فكان ينصب النار، يوقد النار في الليل ليهدي المارة الطريق. قال: عن محمد بن إبراهيم، وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد، ثقة له أفراد، ثقة له أفراد، معنى له أفراد أي له غرائب، له غرائب يتفرد بها ولا يوافق عليها من قبل الثقات، أي تنكر عليه، أي تنكر عليه، بخلاف إذا ما كان الذي انفرد إماما رحالة فالإمام الزهري، وقد تفرد الزهري 90 حرف لا يرويها إلا هو، لا يرويها إلا هو، لأنه إمام رحالة، إمام حج متسع الأخذ من المشايخ، بخلاف إذا ما كان هذا الرجل الذي أتى بالأفراد ليس بإمام ولا برحالة ولا متوسعا في المشايخ، فإن الأفراد هذه في ترجمته تظهر، تظهر. قال: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة، عن العباس بن عبد المطلب وهو أبو الفضل، أبو الفضل عم النبي عليه الصلاة والسلام، واثنان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام مسلمان، العباس وحمزة ابن عبد المطلب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، ولم يروه البخاري، ولم يروه البخاري رحمه الله. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان دليل على أن الإيمان يذاق ويطعم وله حلاوة، وقد يدركها البعض وقد يحرمها البعض الآخر. قد يدركها البعض فيكون إيمانه قويا، وقد يحرم البعض وهو على الإسلام شيء من هذا الحلاوة والمذاق فينقص إيمانه. ففيه رد على الخوارج من جهة، وفيه رد على المرجئة من جهة، حيث أن الخوارج لم يقولوا أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، وكذلك المرجئة لم يقولوا الإيمان يتفاضل ولا يتبعض، وعند المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعارضوا صريح المنقول وصريح التنزيل، وعارضوا ما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعارضوا إجماع السلف، إجماع العلم. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان أمر هام وقاعدة وأصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان له حلاوة وله مذاق، وكذلك يستلزم من هذا كونه يزيد وينقص، يلزم من هذا أنه يزيد وينقص. قال من رضي بالله ربا، في إشارة إلى عمل القلب وهو الرضا. الحمد لله. من رضي بالله ربا، من أقر بربوبية الله ووحدانيته، الربوبية التي لا يشاركها أحد فيها سبحانه وتعالى، والألوهية التي لا يجوز أن يصرف فرد من أفرادها لغير الله عز وجل. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، في رد على المرجئة الذين هونوا شأن العمل في نفوس الناس فقالوا لا ضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فلو ترك العمل كله عندهم هو كامل الإيمان، هو كامل الإيمان عند المرجئة، حتى قالوا إيمان أسفق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. لو قال أحدنا إيماني كإيمان أحمد بن حنبل لغضب عليهم وانتقدوه ولاموه، ولو قال أحدنا إيماني كإيمان ابن تيمية لانتقده الناس، ولو قال أحدنا إيماني كإيمان أحد الأعلام المشاهير المجددين لانتقده الناس. فكيف يكون إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل عليه السلام والصديق رضي الله عنه؟ هذا محال، هذا العمر في القياس شنيع، شنيع، مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف لإجماع السلف الصالح. لا شك، صحيح، إيمان أبو بكر في الحديث لو وضع في كفه وإيمان الأمة في شفاء لرجحهم أبو بكر بإيمانه رضي الله عنه. قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا, نعم رسولا يطاع فلا يعصي صدق فلا يكذب. قلنا هذا حديث من أفراد الإمام المسلم. كم حديثا قرأنا عندك أخانا محمود؟ حديث من الصحابة؟ حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعيد ابن يحيى ابن برد اليشكري هذا الرجل يكنى بأبي قدامة السرخسي الحافظ نزيل نيسابور. قال هو الذي أظهر السنة بسرخس, هو الذي أظهر السنة بسرخس في بلدات معنا ودعا إليه, مش أظهر فقط ودعا إليه. وإذا انتشرت السنة في بلدة خمدت نار البدع التي تضر قرنها وتشرئب برأسها بين الناس. إذا دخلت السنة بلدة فأبشر بانخماد فتنة البدع. نعم, وإذا لم يكن في البلدة سنة أو حديث فليخشى على أهلها من انتشار البدع, من انتشار البدع. الحاكم النيسابوري رحمه الله صاحب المستدرك ألف كتاب معرفة علوم الحديث, وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب كما ذكر في المقدمة أنه رأى البدع قد انتشرت في بلدته فألف كتاب معرفة علوم الحديث لكي ينهدم بنيان أهل البدع والأهواء. فرحمة الله على الإمام الحاكم ورحمة الله على أبي قدامة السرخسي الحافظ بن السابوري. قال والذي أظهر السنة بسرخس ودعا إليها, وكما قال أنس بن مالك الصحابي الجليل إن للخير أهلا, إن للخير أهلا وإن ثابتا من مفاتيح الخير, ثابت بن أسلم البناني. وهكذا كم من رجل ربما لا يؤبه له ولا يعتنى به يفتح الله على يديه خيرا كثيرا ينفع الله به الأمة. أحمد بن حنبل جاء من بلاد مر, البلاد ثالث هاجرت به أمه وهو شهيد بني الأصل إلى بلاد بغداد, فكان خيرا على الدنيا بأسره, كان خيرا على الدنيا بأسره. قال قتيبة بن سعيد لولا الثوري لمات الورع ولولا أحمد لقالوا بالبدع, ولولا أحمد لقالوا بالبدع. و كما قالوا أحمد إمام الدنيا, إمام الدنيا. وهكذا هذا من مشايخ الإمام مسلم عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي روى له الإمام مسلم 46 حديثا في الصحيح. وعبد بن حميد معكم ليش يا أخوش تابعين؟ وعبد بن حميد وهو أبو محمد الكشي صاحب المسند والمنتخب رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي. قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة وصحابي الجليل. وأبو صالح مشهور بالرواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع بكسر الباء وبفتحها بضع وضبع معنا. هذا إذا أردنا العدد والأرقام. والراجح أن البضع والبضع من 3 إلى 9، وذكروا فيه أقوالا كثيرة. والبضعة من اللحم بفتح الباء، بفتح الباء. فاطمة بضعة مني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يريبني ما يريبها ويرضيني ما يرضيها. هذا من مناقب فاطمة رضي الله عنها. الإيمان بضع، المراد يعني بضع 70 شعبة، يعني هذا العدد بضع 70 73، يعني 74 75 إلى آخره، من 3 إلى 9. شعبة أي خصلة، بضع 70 شعبة أي خصلة. قال والحياء شعبة من الإيمان. وإذا كان الإيمان شعبا كذلك الكفر شعب، الكفر شعب وخصال ومراتب، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. والمعاصي بريد الكفر، منه ما يخرج من الملة شعب الكفر، منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. وأحسن من تكلم على هذا الباب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النافع المفيد، ألا وهو الصلاة وحكم تركه، وكتاب المطبوع متداول. قال الإمام حتى ذكر رحمه الله أن الحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر. وفي تفصيل إن كان عن استحلال أو اعتقاد أو تفضيل أو جحود أو تكذيب فإنه مخرج من الملة. وإن كان الصلاة وحكم كذب. وإن كان عن شهوة مع الإقرار بأن حكم الله الأفضل والأحسن وأنه يجب أن يتحاكم إليه إلى آخره، فإن هذه شعبة من شعب الكفر الذي لا يخرج من الملة. تكلم على هذا ابن القيم بكلام طيب مفيد في الكتاب المشار إليه، وكذلك في كتاب مدارس السالكين، وكذلك في كتاب الروح له كذلك، وفي كتب أخرى له رحمه الله تعالى. نعم، احنا قلنا النوع الثاني يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. وذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الكريم أن الخوارج من سماتهم الشهيرة أنهم حملوا قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، استدلوا بعمومها وإطلاقها، أن هذا من سمات الخوارج الاستدلال الآية على عمومها وإطلاقها بدون تفصيل السلف السابق، فإن هذا من سمات الخوارج رحم الله أبو بكر العربي. طيب، وأيضا أتي برجل من الخوارج فأدخل على المأمون كما ذكر الخطيب البغدادي في الإسناد الصحيح، فدخل على المأمون ولم يسلم سلام الإمارة، وهذا شيء مستبشع فعلا. فقال له المأمون، أنت عارف المأمون كان هو أول من أنشأ واستحدث البدعة بقول خلق القرآن، لكن المأمون كان يتفقه ويحضر مجالس الحديث ويسمع، وله يعني روايات وإجازات، المأمون العباسي الخليفة العباسي. فقال له يعني كيف عرفت التنزيل؟ كيف تلقيت التنزيل؟ الكتاب المنزل ده كيف تلقيته؟ قال بنقل الكهف عن الكهف، بنقل الجيل عن الجيل. القرآن منقول بأعلى أنواع التواصل. قال إذا سلمت لهم في التنزيل فسلم لهم في التأويل. يريد بهذا قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول أنت كيف عرفت أن هذه الآية من كتاب الله؟ قال بنقل الكاف عن كاف. قال سلمت لهم في التنزيل إذا سلم لهم في التأويل. التقسيم هذا والتفصيل. فأبلس الخارج وانصرف من عند المأمون وسلم عليه بسلام الإمرة والسلام. هكذا المجلس واحد والمأمون يعني ليس بالفقيه وليس بالفحل في العلم ولا إلى آخره. هم لا شك مشغول بالملك والخلاف، لكن عنده أصل وعنده قواعد ينطلق منها. فالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر شعب الكفر وذكر هذا حديث وتكلم على شعب الإيمان، ثم ذكر أن للكفر شعبا، ثم ذكر من شعب الكفر كما قلت لكم قضية الحكم. معنى قضية الحكم طبعا مراتب، منها كفر مخرج من الملة، منها فسق، منها معصية، منها خطأ. والخطأ هذا قد يكون صاحبه مأجورا أجرا واحدا. معلم؟ وتكلم على هذا الشارح للطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي. اللهم استعان. قال الإمام 70 شعبة، شعبة خصلة. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلقنا أهل الإسلام في سنن ابن ماجه إن لكل دين خلقا. وخلقنا أهل الإسلام الحياء، الذي إذا كان في شخص وجدته يرعون وينزجر عن المحرمات ويترك المناهج ويفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويترك المكروه ويفعل كل جميل ويفعل كل ما يزينه ويترك كل ما يشينه، يراعي المرؤات التي يتعرف عليها الناس. الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد من العذراء في سرها بسبب الحياء، أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، أشد حياء من العذراء في سرها. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك واجبا إلا صمده، وما علم نهيا إلا تركه واجتنبه عليه الصلاة والسلام، وما علم مستحبا إلا أتى، وما علم مكروها إلا تركه وانكف عنه صلى الله عليه وسلم. والحياء شيء عظيم لا سيما إذا توفر في المرء، في المرأة، أن المرأة إذا فقدت حياءها انخدش دينها. نعم. فترون الانحراف في الطرقات وفي الممرات وفي المحادثات والمعاكسات إلى غير ذلك. كان من قبل الرجل ربما الشاب الفارغ العاقل الناجم يعاكس المرأة، اليوم من عاكس الأمر، اليوم من عاكس الأمر. ربما تجد الفتاة هي التي تعاكس الرجل. هذه مصيبة. ترى المرأة يعني وكأنها يعني لا تلبس شيئا، تقف على قارع الطريق، الضحك، القهقه، المزاح، هذا إن دل على فقدان الحياة، فقدان الحياة، نعوذ بالله. والحياء شعبة من الإيمان، وهو من أعمال القلب. وليس معنى الحياء أن الرجل يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإرشاد والتعليم، لا، ليس هذا هو المراد. وليس المراد أن الإنسان يستحي من طلب العلم، ولو كانت لحيته بيضاء ورأسه بيضاء، لا، تستغانه، لا، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعن الحياء من التفقه في الدين. هذه نساء الأنصار جاءت أم سليم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ نعم، تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق. والحياء من الحياة دي. من الحياة، كلما كملت حياة الشخص وشعوره وإحساسه ووعيه، كلما كثر حياؤه وقوي حياؤه. فالحياء يدل على كمال حياة الشخص، كمال شعوره وإحساسه، يدل على أن هذا الرجل عنده إحساس، عنده إحساس مرهق، عنده شعور، يعي ما يدور حوله. فإذا ماتت الحياة في القلب، مات الحياة. وإن الله حيي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أنا ردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم، معنى حيي وحي، حيي من الحياة وحي من الحياة، معنى. وصفة الحياء لله عز وجل ثابتة على ما يليق به عز وجل سبحانه وتعالى، ولنا أن نقتدي به عز وجل في هذه الصفة، في هذه الصفة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبط عن سهيل بن أبي صالح، وله أخ اسمه معقل، معقل من سهيل أخ اسمه معقل، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمان والد سهيل عن أبي هريرة. انظروا يا إخوة، انظروا إلى الورع في هذا الإسناد، ورع عجيب جدا دقيق. يقول: عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، مع إن سهيل هذا هو ابن أبي صالح، ويروي عن أبيه. بإمكاننا أن نسقط الواسطة، ما من الذي يدرينا أنه نسقط الواسطة وهو في بيت أبيه ليل نهار، لكن أخذ هذا حبيب بواسطة ولم يأخذه عن أخيه مباشرة. وكان بإمكانه يسقط عبد الله بن دينار ويروي مباشرة عن أبيه، لكن لورعه، لورع سهيل، لا بد أن يذكر الواسطة التي أخذ منه. هذا من الورع الدقيق. وإلا من الذي سيطعن في سهيل لو قال عن أبي صالح عن أبي مباشرة؟ من الذي يطعن فيه؟ لا، إنه الدين، إنه الأمانة. قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون. إذن يتفاضل، إذن يتضاعف. والخوارج يقولون: الإيمان كلية واحدة لا تتبعض ولا تتفاضل، كلية واحدة أو وحدة واحدة لا تتفاضل ولا تتبعض. والمرجئة كذلك قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة توحيد وكلمة التقوى، والكلمة التي جعلها إبراهيم في عصبه لعلهم يرجعون، الكلمة الطيبة الفاصلة بين المؤمن والكافر. أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نعم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كلمة توحيد. ما إعرابها؟ لا نافية للدين. إله اسم لا، وخبر لا محذوف، التقدير حق مرفوع، إلا استثناء الله بدل من الخبر المحذوف. معنى بدل من الخبر ايه؟ ولماذا نحن كنا حق ولم نكن بحق؟ لأن لو كنا بحق جار ومجرور، والجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، والأصل عدم التقدير. لكن لو كنا حق أول شيء نطق بهذا القرآن، معنى ذلك بأن الله الحق، معنى ثانيا لو كنا بحق جار ومجرور يحتاج إلى متعلق. زيد في الدار تقديرها زيد كائن في الدار، معناه فلما نقول لا إله بحق أي لا إله موجود بحق احتجنا تقدير آخر، فلماذا هذا التعب؟ فاخترنا هذا الإعراب لوجهين. الوجه الأول كون هذا هو نص القرآن، الوجه الثاني أن هذا أسلم من التقديرات، والأصل عدم التقدير. معنى يا إخوة، والتقدير هذا مهم جدا في النحو. الإنسان لما يجي يعرف كلمة أو جملة لابد أن يعني يدقق النظر، معنى لأن معرفة تفاصيل الجملة هي نص الإعراب، يعينك على الإعراب الصحيح. معنى يا إخوة، حتى قالوا لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحميد. تضحكوا خير الجواب، أنتم صانكم الله من هذا، بس يعني أقصد أعرفوا كيف أهمية مسألة التقدير والحذف عند العلماء. أنا قصد هذا معنى. وبعدين ما تبغضوش النحو، النحو جميل جدا ومفيد، ينفعنا في الخطاب، ينفعنا في الفتوى، ينفعنا في الحديث، ينفعنا في فهم كلام العلماء، ينفعنا في قراءة كتب الفقه، ينفعنا في قراءة كتب التفسير والقراءات إلى آخرها. لا يكون هذا إلا بنحو، معنى؟ ما تفعلوش بقى زي الأعرابي اللي ذكرت لكم قصته من قبل، وقف على حلقة أبي زيد النحوي، فظن أبو زيد أنه يريد يطلب النحو، فجاء رجل يقصد يطلب شيء من المساعدة، فهو فطن، العربي فطن من وجه أبي زيد أنه ظن أنه جاء يدرس ويتعلم النحو، فعلى طول كده وهو أنشأ يقول لا إلى النحو جئتكم، لا لا ولا فيه أرغب، خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ولا امرئ أبدا الدهر يضربه، ضرب زيد عمرا، أنا مالي ولا الكلام، أنا مالي ولا امرئ أبدا الدهر يضربه، خلي زيدا وشأنه، خليه وشأنه أينما شاء يذهب، واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب، همه الظهر طفلة فهو فيها يشدد. فلم يأتي هذا الأعرابي بدراسة النحو، معنى فنحو يعني كما قيل يصلح من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. حفظنا هذا بس والله طار خير إن شاء الله. طيب إذن الآن لا إله إلا الله ما أعربه؟ لعلمكم كلمة لا إله إلا الله فيها أعرابات كثير، بس هذا أرجح الأعراب، في أعرابات كثير. وهناك من صنف رسائل في إعراب لا إله إلا الله، أهمية هذه الكلمة، رسائل مش سطر سطرين وبيمشي، لا، رسائل في إعراب لا إله إلا الله. هذا بأهمية هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. طيب هل أفضلها قوله؟ إذن الإيمان هو قول وعمل، وبعدين الحياة من القلب، عمل القلب واعتقاد. ممكن نقول الإيمان قول وعمل، صح؟ قول القلب واللسان وعمل وعمل القلب والجوارح. نفسر هذه العبارة، قول القلب يعني اعتقاد القلب، معنى طيب قول اللسان الإقرار والإعلان والتلفظ والجهر بلا إله إلا الله، معنى طيب عمل القلب، أعمال القلب غير الاعتقاد، أعمال القلب كالمحبة كالخشية كالإنابة كالمراقبة كالإثبات كاليقين كالتوكل، أي كثير أعمال القلب كثير، معناه إيش هو؟ والجوارح تعرفون أعمال الجوارح الظاهرة، صح؟ أنتم معنا؟ ولذلك حديث الشفاعة الذي فيه إن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعمل بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، المراد به أعمال الجوارح الظاهرة، المراد به إيه؟ فإن كنا نقول بعدم تكفير ترك الصلاة هونا وكسلا فتركها من الكبائر فيدخل فيها، وإن كنا نقول بأن ترك الصلاة هونا وكسلا كافر جعلنا ترك الصلاة من الأصول وأخرجناها إيه؟ من أعمال الجوارح الظاهرة المتروكة. وبهذا فسر الحديث أئمة فحول على رأسهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار، كتاب عظيم مهم جدا، التخويف من النار، والقرطبي وغيره بغير عمل إيه؟ عملوا ولا خير قدم، المراد به ايه؟ اعمال جوارح الظاهرة، والتفصيل على ما ذكرت لكم. نعم تفضل. اي في احاديث كثيره طبعا، احاديث الشفاعه كثير، بس هذا نص من بعض الاحاديث والروايات، تمام، ان الله عز وجل يخرج من النار اقواما بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، المراد طبعا تفصيل المسألة هذه طويلة جدا، تفصيلها طويل لكنها اختصرة الكلام فيها متشعب، معنى بغير عمل أي من أعمال جوارح الظهر التي هي واجبات ليست أصولا. فمن قال بكفر ترك الصلاة تهاونا وكسلا جعل هذا من الأصول، أدخله الأصول، معنى طيب، ومن لم يكن كذلك جعل ترك الصلاة من الكبائر التي ممكن أن يخرج الشخص من النار بالشفاعة ولو كان تاركا الصلاة. وهذا مذهب جمهور العلم، هذا مذهب جمهور العلم. إذن الآن في هذا حديث الإيمان 70 أو 60 شعبة أي خصلة، وتلاحظون الشك والتردد بين بضع وسبعين وبين بضع وستين. قال فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ذكر قول اللسان، وذكر عمل شيئا من عمل الجوارح، وذكر شيئا من أعمال القلوب، فيه الرد على المرجئة الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، والذين قالوا الإيمان والتصديق فقط، والذين قالوا الإيمان والقول فقط، والذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط، وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قبل أن ندخل في هذا، اختلف الناس أو العلماء في الترجيح بين هذه الرواية، بضع وسبعون، بضع وستون، ورواية الشك بين البضع والسبعين والبضع والستين. وهناك رواية عند الترمذي رحمه الله 64 شخص، الإيمان 64 شخص معنى. هذه الرواية، رواية الترمذي، ضعيفة، لا تقوم في هذا المقام ولا في هذا المقام. ورواية البضع والسبعون مرجوحة، مرجوح، لأن هناك من روى هذا الحديث على الشك، وهم أرجح ممن روى رواية بضع وسبعين على الجزم. الذين ترددوا أكثر وأرجح من الذين رووا هذا الحديث بالجزم على بضع وسبعين. والإمام بخاري رحمه الله ترك روايات تردد ورواية بضع وسبعين، وروى لنا رواية بضع وستين، وهي الأرجح الأصل معنا، هي الأصل والأرجح. ولا ينبغي هنا نقول إيه زيادة الثقة مقبولة، لأن الثقة هنا تردد من ناحية، وأيضا هناك من هو أرجح وصفا وعددا من هذا الذي يعني روى البضع والسبع. وعلى كل حال العلماء اجتهدوا في الوقوف على هذه الشعر وهذا الاختصار، فألفوا فيها المؤلفات على رأسهم الإمام البيهقي في كتابه شعر الإمام. فتتبع ما في القرآن وتتبع ما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع هذه الشعر. كذلك الإمام ابن حبان البستي أبو حاتم صاحب الصحيح، وكذلك الإمام الحليمي من مشايخ الإمام البيهقي ومن أئمة الشافعية، اجتهدوا كذلك، وغير هؤلاء اجتهدوا الوقوف على هذه الشعب وسردها وعدها من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن إيه ابن محمد، في طبقته أربعة هكذا أو ثلاثة، ثلاث هم أربعة، عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة هذا الذي بين يديه، وأبو بكر، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد ابن أسماء الضبع، وعبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، أربعة كلهم من مشايخ البخاري. قال عمرو الناقد، عمرو الناقد هو عمرو بن بكير الناقد، وزهير بن حرب أبو خيثمة النشاط. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ابن أبي ميمون الهلالي، معنى لسفيان بن عيينة أبو محمد. قال الشافعي لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز، كان الوريقة هذه بارك الله فيكم فيها عدة أسئلة أو عدة يعني إيرادات تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، والرد يعني أو الجواب على الأسئلة ياخذ وقت طويل. إن شاء الله نجعلكم الله الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، واللي عنده أي اعتراض يكتب تمام، لكن أريد فيها إيراد من ناحية الاستبدال. أنا عايز أقول لكم الاستبدال قسمه ابن القيم إلى كفر مخرج ملة وإلى فسق وإلى معصية. استبدال نفسه، رجعوا إلى كتاب الروح آخر صفحة أو آخر فصل كتاب الروح، قال حكم منزل حكم أول حكم مبدل، وذكر حكم مبدل أنه كفر منه كفر معنا ومنه فسق ومنه معصية. فما نفهمش التبديل دايما دايما من كفر مخرج ملة على طول، لا، هو نفس الأقسام في الحكم غير ما أنزل الله هي الأقسام في التبديل، معنى هي الأقسام في التبديل، بس في تبديل مع تفضيل، هذا كفر مخرج ملة. تفضيل حكم غير الله على حكم الله هذا لا شك كفر مخرج ملة، معنى إلى جانب أيضا تضيف إلى هذا البحث الحكم غير منزل الله وبعض الحكام المعاصرين نحو هذا إلى قضية العضو بالجهل وعدم العضو بالجهل، هذا أيضا مربوطة بها. فأنا عشان أتكلم عن هذه المسألة عطيفة الشكيك في بين أذان والقامة، فخلوها إن شاء الله الأسبوع المقبل في هذا الدرس يكون إن شاء الله يعني بيان الإشكالات أو الإرادات اللي فيها إن شاء الله. لكن انتوا على عجلة سريعة ارجعوا فقط اول شيء ارجعوا لكتاب الروح ابن القيم حيث ايش فصل الاستبدال والتبديل الى اقسام، زي ما تفصيل في الحكم غير ما انزل الله كذلك التقسيم والتفصيل في التبديل. وقضية ابن كثير كفر التتار عشان حكم غير ما انزل الله والياسة الى اخره، اصلا جنكيز خان كان بيزعم انه نبي وانه يوحى اليه، هذا اول واحدة كما بين هذا ابن كثير في البداية والنهاية، كلام ابن كثير في التفسير مقتضب ومختصر اما كلام في البداية والنهاية موسع معنا. فكان اول شيء يزعم انه يوحى اليه يطلع فوق جبل يفعل انه يخشى عليه كأن الوحي ينزل عليه، فجمع لهم بين احكام شتى احكام شتى، ومن هذه الأحكام منها يعني بعض الأحكام من شريعة الإسلام معنا في الياس. فكلام لكثير كلام يفهم في معناه وفي سياق معنا. طبعا الوريقة فيها عدة إرادات مش بس هذا على عجالة لا، ما احنا خلاص احنا كنا يكتب اللي بيوري الإرادة يكتب لا يتكلم، هذه نقطة. ووعدنا في الحصة المقبلة سنفتح هذا الباب في الدرس المطور مش بين أذان وإقامة، فهمتني؟ وبعدين أنت إذا تكلمت الآخر سيتكلم، الثالث سيتكلم، سيغشى المجلس لغط، ولا ما ينبغيش. إنما الذي يريد شيء يريد شيء يكتب يكتب، والكتب موجودة والمراجع موجودة. وأيضا في الوريقة إيراد من ابن باز رحمه الله يرى ما أقره الشيخ محمد بن إبراهيم، قال الشيخ لا، الشيخ ابن باز له مواضع انتقد فيها كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وقال إن الشيخ محمد بن إبراهيم ليس بنبي ولا رسول ولا بمعصوم في التقسيمات الخمسة المعروفة اللي قسمها الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ في رسالة إيه؟ في رسالة تحكيم القوانين الوضعية. لا، الكلام كل شيء يعني يوضح في مسألة، كل شيء يوضح في مسألة، ليس هذا محل بحث المسألة. إن شاء الله في الدرس المقبل يكون الأمر الوقت فيه سعة، ما بين إذن وإقامة ما يناسبش مع وجود كثير من الناس قديمين للصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناطق وزهير بن حارث قالوا حدثنا سفيان بن عيينة هو أبو محمد الهلالي الذي قال ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. هذا ابن عيينة يتواضع لهذا الحد، كان سيدا في زمان، كان إماما في زمان، ومن مثل ابن عيينة أبو محمد رحمه الله تعالى؟ يقول فسد الزمان فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسجود. يتواضع إلى هذا الحد. ورب رجل منا يقرأ كتاب أو كتابين أو بابا أو بابين أو بحثا أو بحثين فينتفخ فيطير به كل مطار. فإن نحن من ابن عيينة الذي قال ذهب الزمان، وطارة أن يكون فسد الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. من منا اليوم بلغ هذا المبلغ ويتواضع هذا التواضع؟ ما غير هذا ولا سمعنا بهذا إلا في مثل هؤلاء. كما كان يقول الذهبي أين أصحاب الحديث؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. أين أصحاب الحديث؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله في زمانه. طب وفي زمانه يقول إيه بقى؟ الذهبي في زمانه يقول هذا. أين أصحاب الحديث؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. لا إله إلا الله. هكذا تواضع ابن عيينة رحمه الله تعالى. فسد الزمان فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسجود. رحم الله ابن عيينة. قال عن الزهري الإمام الشهير محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر طبق على إمامته وجلالته، عن سالم مولى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ أخاه في الحياة، يعظ أخاه في الحياة أي يقول له لا تبالغ دع أمر الحياة. فقال الحياء من الإيمان صلى الله عليه وسلم، قال الحياء من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكشي صاحب المسند والمنتخب، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر إمام شهير صاحب المصنف، ما ارتحل إلى أحد كما ارتحل إلى عبد الرزاق، ارتحل إليه الأئمة الفحول الأفاضل كابن معين كأحمد بن حنبل كفلان وفلان وفلان، ارتحلوا إلى عبد الرزاق صاحب المصنف. قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة أو البصري نزيل اليمن، سافر إلى اليمن فأراد أن يرتحل ويرجع إلى البصر، فقال أهل اليمن قيدوه. فقالوا كيف نقيده؟ قال زوجوه. فزوجوه من أهل اليمن فبقى هنالك وانتشر علمه وحديثه وفقه ودعا صيته. قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال مر برجل من الأنصار يعد أخاه يعني في الحياة، فقال الإيمان خير، الحياة خير كله أو الحياة من الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنز الملقب بالزمن ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أبو بكر ربيب شعبة لازم شعبة 20 سنة. فانظروا أنت تلازم رجلا عابدا، تلازم رجلا محدثا، تلازم رجلا خاشعا، تلازم رجلا زاهدا، ألا تتأثر؟ لازمه غندر 20 سنة. كان شعبة زوجا لأمه لأم محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو إسطام يلقب بأبي الفقراء وأمهم كما ليه بقى؟ لأن شعبة كان يعقد المجلس، فإذا جاء سائل يسأل يطلب يقول والله لا أحدث حتى تعطوه، فكان السؤال يأتون لمجلس شعبة، عارفين مجلس شعبة واحد ورا واحد، يجي واحد يسأل يعطوه فيمشي فيواصل شعبة في الحديث، ويجي الثاني يسأل شعبة يتوقف والله ما أحدثكم إلا ما تعطوه. لا إله إلا الله. بعدين في الطلاق بقى يكره شعبه؟ لا والله ما يكره الشعب، بعد هنا ما يكره الشعب. ففي مجلس من المجالس جاء واحد سائل، فكل اللي حاضرين ما فيش معهم فكه ولا معهم اي حاجه، فقالوا انت ليش ما تعطوا هذا؟ انا اتوقف مش حد. قالوا يا امام، يعني ده عبد الرحمن ابن مهدي ضمنها له وضمنها، يعطله بس بعد ما يخرج من المجلس يعطاها له. قال تمام، حد الان احد ما حدث الا لما قالوا لا انت ده عبد الرحمن ضمنها هيعطيله. فحدث على طول هذا شعب ابن الحجاج ابن الورد العتبي، كان غاية في الفقر، لا يملك إلا حمارا ورداء، وده اللي يملكه شعبه من الدنيا كلها، وكان أبا للفقراء وأما له. العلم، العلم رحمة، الحديث رحمة، رحمة للعالم وللمتعلم، رحمة للناس، رحمة للفقير، رحمة للغني. العلم، كان شعبه يلقب بأبي الفقراء رحمه الله تعالى. ليه؟ توقف، انتوا عايزين حديث؟ تصدقوا على الفقير، تصدقوا على المسكين. فيقول هنا حدثنا شعبه عن قتاده، قتاده بن دعامة السدوسي ابو الخطاب، قال سمعت ابا الثغران يحدث انه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الحياء لا ياتي الا بخير. لا اله الا الله، اللهم ارزقنا الحياة يا أخي. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك، ما هذا؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معه، إذا جاء الحديث بطل الرأي. نعم، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية ملفة الآثار، نعم المطية، نعم المركب. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالليل فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الزهضمي عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة ليس بالصحابي، إنما هو تميم ابن نذير العدوي، كما قال الإمام النووي رحمه الله. فلحدث قال كنا عند عمران بن حصين، صحابي جليل عمران بن حصين ابن عمران، في رهط منا، الرهط من الثلاثة إلى التسعة، عمران بن حصين الذي أعرفه عمران بن حصين ابن عمران، وتأكد من هذا، تأكد من هذا. قال في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة إن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعارض فيه؟ قال فعاد عمران حديث، قال فعاد بشير فغضب عمران، قال فما زلنا نقول له أو نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به، أي لا يتهم بنفاق ولا زندقة إلى آخره. قال الإمام مسلم رحمه الله، وهذا آخر إسناد في الباب، آخر حديث نقرأه الليلة إن شاء الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو محمد شيخ البخاري الذي أشار على البخاري بتصنيف الصحيح وجمع وتأليفه، فكان في إشارته الخير العميم في الأمة جمعاء، وهو المعروف بابن راهويه. قال أخبرنا النضر، ما هناك إسحاق بن إبراهيم آخر غير هذا ابن راهويه، لكن عرفنا أن هذا ابن راهويه بقوله ايه اخبرنا، لان اسحاق ملازمه له ايه اخبرنا، وغيره لا يقول اخبرنا. قال اخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا ابو نعامه العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد